يقول الشيخ معنا كنا يقول وتنقسم الأحاد باعتبار الرتبة إلى خمسة أقسام. إحنا اتفقنا إن المتواتر كله إيه؟ كله صحيح. طيب بالنسبة للأحاد بقى، هذا التقسيم يكون بناء على القبول والرد. ما احنا قلنا اعتبار الطرق يعني اعتبار العدد في كل طبقة، دي معنى كلمة الطرق، العدد في كل طبقة. يبقى بناء على العدد في كل طبقة قسمناه إلى قسمين، متواتر وأحاد، وقسمنا الأحاد إلى ثلاثة أقسام. كل ده حسب مين؟ حسب العدد. اتكلمنا عن مسألة قبول ورد؟ لسه ما كلمناش. طيب بناء على القبول والرد ينقسم إلى كم قسم؟ الشيخ قال إنه ينقسم إلى خمسة أقسام، ويمكن أن يقال ينقسم إلى قسمين رئيسين، إلى مقبول ومردود. يعني بناء على القبول والرد نقبل الحديث ولا لا نقبله، هينقسم إلى إيه؟ إلى قسمين، وكل قسم تحته أقسام. تمام؟ هينقسم إلى قسمين، مقبول ومردود، والمقبول له أربع أقسام والمردود له أقسام كثيرة إن شاء الله سوف تأتي معنا. طيب الشيخ هنا ذكر قال يعني هو احنا في حاجة اسمها إيه؟ لا مشاحة في الاصطلاح. أهم حاجة طالما النتيجة واحدة خلاص، زي ما انتوا خدتوا في العقيدة إن التوحيد ينقسم إلى ثلاث أقسام ولا قسمين، خدتوها لسه؟ يعني خدتوا التفريق ولا لا؟ بعض العلماء قال ينقسم إلى قسمين، وبعضهم قالوا ينقسم إلى إيه؟ ثلاثة أقسام. اللي قال ثلاثة أقسام قال توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، والذي قال قسمين قال هو توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد الإيه؟ القصد والطلب. طب اللي قسمه قسمين قال أنا أقصد إن توحيد الإثبات والمعرفة هو الربوبية والأسماء والصفات، والقصد والطلب هو الإيه؟ يبقى هما الثلاثة يساوي إيه؟ هي دي المعادلة، إن الثلاثة يساوي اثنين، إن الاثنين هيتقسموا لثلاثة. المهم إن الشيخ قسم هنا إلى إيه؟ إلى خمسة أقسام، لكن لو إحنا لو قسمناهم كلهم هيتضح لنا هما إيه؟ إن هما قسمين. طيب يقول ينقسم تنقسم الأحاد باعتبار الرتبة إلى خمسة أقسام، صحيح لذاته ولغيره، وحسن لذاته ولغيره، وضعيف. يبقى صحيح لذاته وإيه؟ وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن إيه؟ لغيره، وإيه؟ وضعيف. إحنا قلنا التقسيمة تانية قالت إيه بقى؟ مقبول وردود، لأن الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره كلهم يخش مع مين؟ مع المقبول، والضعيف هيبقى مع مين؟ مع المردود. تمام؟ طيب يقول الشيخ فالصحيح لذاته ما رواه، احفظ بقى، ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. ما رواه ايه؟ عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. ده تعرف مين؟ اللي هو الحديث الصحيح. لما انت كده بتيجي تقرأ في اي كتاب وتقرأ في التخريج تحت كلمة ايه؟ صحيح. الكلمة دي كده مش جاية كده من فراغ، الكلمة ديت لها شروط، حتى يطلق على هذا الحديث انه صحيح فلابد من تحقق شروط. الشروط اللي هي مذكورة فين؟ في التعريف. حاول كده نطلع الشروط كده، ما رواه ايه؟ عدل، بدي واحد، تم الضبط كام؟ اتنين، بسند ايه؟ يبقى كده كام؟ ثلاثة، سالمة من الشذوذ كده كام؟ أربعة، والعلة القادحة يبقى كده كام؟ خمس شروط. يبقى شروط الحديث الصحيح أن يكون راويه عدل تام الضبط، أن يكون السند متصلا، ألا يكون شاذا ولا معللا. احفظهم كده، ثلاثة ثبوتيين واثنين نفي، ثلاثة إثبات واثنين نفي. الإثبات اللي هو إيه؟ العدالة والضبط واتصال السند، واللي منفيين عدم وعدم، عدم إيه؟ شذوذ عدم العلم. وهنتكلم بتفصيل عن الكلام ده، هو الشيخ حتى ما ذكرهمش هنا، لكن أما نخلص عشان ما نسبقش الأحداث، لما نخلص اللي هو التقسيم اللي ذكره الشيخ هنا هيبدأ يتكلم عن إيه؟ عن ذكر معاني هذه الكلمات، فإن شاء الله تيجي معنا إن شاء الله النهاردة. يقول فمثاله قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا إيه؟ حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. طيب يقول مسألة هنا: وتعرف صحة الحديث بأمور ثلاثة. يعني إمتى نقول هذا حديث صحيح ولا غير صحيح؟ ده لطالب العلم يعني اللي هو الإيه المبتدئ لسه، أو اللي يعني بدأ يعني على الطريق. يقول: الأول أن يكون في مصنف التزم فيه الصحة، إذا كان مصنفه ممن يعتمد قوله في التصحيح كصحيحي البخاري ومسلم. يعني إيه أول طريقة عشان أعرف إن الحديث صحيح؟ إن أنا ألاقي الحديث ده فين؟ في كتاب البخاري أو كتاب مسلم. ليه؟ لأن البخاري ومسلم اشترط على نفسه ألا يذكر حديثا إلا إيه؟ إلا صحيح. هو اشترط على نفسه كده، أنا مش هذكر حديث إلا صحيح. والبخاري طبعا كما يقال هو إيه؟ أمير المؤمنين في الحديث، هم في أناس معدودين هم الذين أخذوا هذه الرتبة العظيمة لأمير المؤمنين في الحديث، تمام؟ منهم مين؟ منهم الإمام البخاري. ما البخاري ده ليه يعني الواحد لما تأمل، حاول تقرأ، خليها نشاط كده بس مش إلزام، يعني أن تقرأ ترجمة وقصة يعني الإمام البخاري رحمه الله الذي يتهجم عليه ويتهكم به ويعني يسفه ويسب رحمه الله رحمة واسعة، الذي يعني كان سببا في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري يعني يقول سبب تأليفه للصحيح أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يذب عنه، يعني شفتوا اللي هي اللي بيسموها ايه زمان زي الهواية كده، بينش عنه يعني ايه ما يؤذيه من الهواء من ذباب وغيره. فلما سأل أحد المعبرين قال له: أنت تذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبيدافع عن مين؟ عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري رحمه الله لم يذكر حديثا في كتابه إلا إذا توضأ وصلى ركعتين واستخار الله سبحانه وتعالى. الإمام البخاري رحمه الله كان يسافر الشهور حتى يسأل عن راو من الرواة. ألف الإمام البخاري صحيحه في حوالي المغرب من 16 أو 17 سنة. فهذا السفر العظيم، هذا الكتاب الجليل العظيم صحيح البخاري الذي تلقته الأمة بالقبول، وهو يعد يعني طبعا هو يعني السنة عموما هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. فيجي بقى واحد بقى يعني واحد مع الأسف الشديد من أجهل الجهلاء يقول لك ده الإمام البخاري، مش عارفين حاجة، ده الإمام البخاري ده شو بقى التصحيف، يقول لك ده مش البخاري اللي انتوا عارفين، ده الإمام البخاري ده جمعة محمد إسماعيل البخاري. أرى أول كلمة كده من الكتاب جمعة محمد إسماعيل البخاري، هي إيه بقى؟ جمعه محمد بن إسماعيل البخاري. طب في أجهل من كده أخوان؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى الناس كلها كانت على ضلال وما تعرفش إن الإمام البخاري اسمه محمد بن إسماعيل البخاري، إلا لما صاحبنا ده أو صاحبهم بقى، لأن يتشرف الإنسان بصحبة من هؤلاء، إلا لما صاحبهم دوت هو إيه اكتشف بقى الناس يعني بقى لهم أكتر من مثلا ألف سنة، الإمام البخاري في يعني في سنة 200 حوالين سنة 200 يعني من الهجرة، فأكتر من 1200 سنة الناس كلها على ضلال وهو المكتشف العظيم. فالإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى لما يذكر حديث في كتابه يبقى هو كده بيضمن لنا إيه؟ أنه إيه؟ أنه صحيح. يبقى أنت لما يقول رواه البخاري خلاص سمعنا، طيب أنت عرفت أنه إيه؟ صحيح، رواه مسلم. انتقد علي على البخاري ومسلم أمور يثيرة، ولكن البخاري كان أصح. البخاري طبعا أصح من صحيح مسلم، وهذا هو الراجح، أن العلماء يعني بعض العلماء اختلفوا أو كان خلاف يثير أن البخاري أصح ولا الإمام مسلم. فبعض أهل المصطلح قالوا إيه؟ تشاجر قوم لدي في البخاري ومسلم، فقالوا أي ذين نقدم؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة وفاق في حسن الصناعة مسلم. يبقى البخاري أصح إيه؟ من حيث الإسناد والدقة، وكانت شروط الإمام البخاري شديدة مما يدل على يعني صحة الحديث الذي ذكره. يبقى الشاهد أو خلاص الكلام إن إحنا لما أحد طرق معرفة صحة الحديث إن إحنا لقيه فين؟ في البخاري ومسلم أو في الكتب التي اشترطت على نفسها إيه الصح. النوع الثاني أو تعرف صحة الحديث بالأمر الثاني، وهو أن ينص على صحته إماما يعتمد، يعتمد قوله في التصحيح ولم يكن معروفا بالتساهل فيه، لأن في أئمة بيشداد في التصحيح زي الإمام يحيى بن معين رحمه الله، كذلك الإمام البخاري أو الإمام مسلم وغيرهم. لما هو يقول هذا حديث صحيح يبقى خلاص إيه، طالما أنه معروف عنه شدة التوثيق فهذا يقبل إيه، يقبل كلام، ولم يكن معروف بالتساهل. تساهل مثلا زي واحد الحاكم، الحاكم رحمه الله عرف بين أهل الحديث بأنه متساهل، فإحنا نذكر حديث صحيح ويكون إيه، ويكون ضعيف. ده بقى محتاج إيه، بحث. الأمر الثالث عشان قبل الصلاة، يقول أن ينظر في رواته وطريقة تخريجهم له، فإذا تمت فيه شروط الصحة حكم بصحته. طب أنا لو لقيت الحديث في البخاري ومسلم أو في كتب صحيح ولا حد من الأئمة قال إن هذا الحديث صحيح، لقيت الحديث إيه مثلا في الترمذي قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يبقى كده في الحالة دي إيه يحتاج إلى إيه؟ إلى بحث. الفلان الأولاني دوت في عندنا كتب حاجة اسمها كتب الجرح والتعديل وكتب علم الرجال، أشوفه هل ده يقبل حديثه ولا لا، يقبل خلاص، التاني ده يقبل خلاص، لا يقبل يبقى حديث ضعيف، يقبل ده ببساطة إيه شديدة يعني، أن ينظر في رواته وطريقة تخريجهم له، فإذا تمت فيه شروط صحة حكم إيه؟ حكم بصحته. ماشي إخوانا؟ تفضل. ينطبق علينا بقى المخاطر، يعني إحنا مخضرين؟ لا أنا لا، المخضرم اللي هو كان عايش في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ما شافوش. زي مين؟ زي أويس القرني رحمه الله. أويس القرني ده الرسول صلى الله عليه وسلم ده قال هو مين؟ من سادات سيد التابعين، وقال ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم صفاته، صفاته كذا وكذا وكذا، وكان برا بأمه وفي شامة في يده، قال من رآه فليطلب منه أن يدعو له. فسيدنا عمر الخطاب كان بيتحرى يقعد يسأل، كان من اليمن هو القرني من ذي قرن من اليمن، فكان يسأل كل ما حد يجي من في الحجة أو في العمرة يسأل أنتوا من ذي قرن، طب أنتوا فيكم أويس، لغاية لما إيه لما عرفوا. الشاهد أن أويس القرني أسلم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن منعه من الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بره بأمه، كان بار جدا جدا بأمه فمرضيش يسيبها، وتركها حينما إيه لما حينما ماتت، ولكنها كانت ماتت امتى؟ بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، كان في خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه خضر. هل نسميه صحابي؟ الله اكبر، الله نسميه صحابي لانه لم ايه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه امن به ومات على ذلك، هو اجتمع فيه الصفتين لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. اسلم امتى في حياته او كان في حياته يعني عايش والرسول صلى الله عليه وسلم هو عايش وكان لسه كافر، واسلم بعد وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام. شكرا لله. وذلك حتى التابعين مش مخضرمين، لان التابعين ولدوا بعد وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام. النجاشي كذلك ذكر هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال النوع الثاني ايه اللي هو من الاحاد، يعني بالنسبه لرتبته يعني هو مقبول ولا لا، قال النوع الثاني هو ايه الصحيح لغيره. طيب خلينا احنا نتعدى هذا النوع وناخد النوع الثالث، نخالف يعني ترتيب الشيخ. ليه؟ لانه بيقول الصحيح لغيري الحسن لذاته اذا تعدد طرقه. طبعا لسه ما خدتش الحسن لذاته صح، يبقى ناخد مين؟ الحسن لذاته. النوع الثالث يقول، وهنرجع تاني طبعا للصحيح لغيري، يقول الحسن لذاته هو ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. بص كده على التعريف ده وعلى تعريف الصحيح لذاته، الفرق الفرق في كلمه واحده بس صح. ايوه الصحيح لذاته قال عليه ايه؟ تام الضبط. اما الصحيح الحسن لذاته فهو اسمه ايه؟ خفيف الضبط. يبقى الراوي نفسه هو اللي هيفرق فيه مساله ايه الصحيح والحسن. فقال هو ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. يبقى نفس شروط الصحيح هي نفسها شروط مين؟ الحسن، مع الاختلاف في ضبط الراوي. تمام. طب يعني تم يعني خفيف الضبط في المدى. تم الضبط هو ان شاء الله هيجي معنا برضو، احنا هناخدها ان شاء الله في مسألة ان من ضمن الضبط بينقسم الى قسمين، ضبط صدر وضبط كتابة. خلينا ساعتها نتكلم عنه بتفصيل يعني، بس الضبط ده بالبلدي خالص اللي هو ايه اللي بيحفظ كويس يعني، يعني واحد بيحفظ ويؤدي ما حفظه. ودي طبعا احنا كده في بيننا وبين بعضينا متفاوتون صح ولا لا؟ في واحد يحفظ ما شاء الله تلاقيه حافظ القرآن ولا حافظ الحديث، حافظ زي اسمه ويسمع في اي وقت مفيش مشكله، ده اسمه ايه؟ تام الضبط. لكن واحد تاني يجي يسمع مثلا تاخده في الدرس القرآن تلاقيه مثلا ايه في الربع الواحد يغلط له 3-4 مرات، يبقى ده اسمه ايه؟ خفيف الضبط، يعني يخطئ احيانا لكن طبعا ليس كثيرا، يخطئ ايه احيانا. في فرق بين واحد تام الضبط لا يخطئ الا نادرا، وواحد خفيف الضبط يعني يخطئ ايه احيا. ده فرق بين تام الضبط وبين ايه خفيف الضبط، وهذا يعرف يعرف بالتجربه. وتم الضبط ده اللي هو بيكون يعني يستظهر ما حفظه ويوافق الايه الحفاظ المتقن المتقنين. ماشي طيب نرجع تاني. يقول الحسن الذاتي ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. يقول الشيخ فليس بينه وبين الصحيح لذاته فرق سوى اشتراط ايه تمام الضبط في الصحيح، فالحسن دونه يعني دونه يعني الدرجة اللي بعده. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور. طيب الطهور ولا الطهور؟ الطهور المقصود بالماء. ايه المقصود بالماء؟ الطهور. قول يا شيخ محمد بالفتح ولا بالضم؟ بالفتح اللي هو الماء. بالفتح اللي هو الماء. طب وبالضم؟ اللي هو فعل الوضوء نفسه. اللي هو فعل الوضوء نفسه. طيب احنا نقول مفتاح الصلاة ايه؟ بالفتح ولا بالضم؟ بالضم. الطهور بالضم اللي هو ايه؟ اللي هو الفعل. تمام؟ سواء كان التطهر بالوضوء او الاغتسال طهور. والطهور بالفتح هو الايه؟ هو الماء. من السماء ماء طهورا. يبقى بالفتح هو الايه؟ هو صفة لمين؟ للماء. اما بالضم فهو الفعل، فعل نفس الوضوء او الغسل على حسب ايه الحدث يعني. تمام؟ زي مثلا ايه الطهور شطر الايمان. ما ينفعش اقول الطهور، مش الميه هي اللي شطر الايمان، لكن الطهور اللي هي التطهر يعني. ها في البحر هو الطهور ماء. البحر يبقى الطهور ماء يعني بالفتح. تمام؟ اذا مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يبقى الطهور يعني شرط يعني لصحه الصلاه، وتحريمها يعني إذا دخل لتكبيرة الإحرام يعني إذا دخل فيحرم عليه ما كان يفعله قبل الصلاة يعني من الكلام والأكل والشرب وغيره، وتحليلها يحل له ذلك بعد إيه بعد السلام. المهم إن الحديث ده إيه اسمه حديث إيه حسن، حسن لذاته. تمام؟ طب ليه بقى الشيخ كده معلق في الـ في الـ في الـ أو اللي هو المحقق يعني يقول في آخر التحقيق اللي هو طبعا تحقيق رقم 2 اللي تنزل تحت في الهامش، هو قال ايه ان من الرواه باب ما جاء ان مفتاح الصلاه طهور، وقال هذا حديث الحديث اصح الشيء في الباب واحسن. يقول عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق. مين عبد الله بن محمد بن عقيل ده؟ احد الرواه، احد الرواه. نفترض مثلا وراء 2 أو 3 في الاسناد اللي احنا كنا كاتبينه. تمام؟ فهذا اسمه ايه بقى الشيخ قال انه ايه صدوق. احنا عندنا دي اسمها مراتب للرواه نفسهم وتوثيق الرواه. فهتلاقي مثلا اعلى حاجه يقول لك ايه طبعا الصحبه دي اسمها تعديل صحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يقول لك ايه الاوثق يعني اوثق الناس مثلا، وبعدين يقال ايه ثقه ثقه، وبعد كده كلمه واحده بس ثقه، وبعد كده كلمه ايه بقى صدوق. يبقى في قبل صدوق ايه اعلى منه اضبط منه، يبقى اللي قبل منه دول اسمهم ايه اسمه تم الضبط، والصدوق اسمه ايه خفيف الضبط. فلما يكون احد الرواة صدوق فالحديث يبقى اسمه ايه حسن، لا حسن الحديث نفسه اسمه ايه حسن لذاته. تمام؟ الراوي هو اللي يوصف بانه خفيف الضبط. بالنسبة ممكن الراوي في حديث ما يوصف بانه خفيف الضبط وحديث اخر يوصف بانه تم الضبط؟ لا احنا ممكن يختلف فيه المعدلون نفسه اللي هم اللي بيحكموا على الرجال، لان الاختلاف في توثيق الرجال او تصحيح الاحاديث حتى وتضعيفها هذا محل اجتهاد بين اهل العلم. يعني بعض الاحاديث كده ممكن تلاقي ايه يقول لك ايه بعض اللي صححوه وبعضهم ايه وبعضهم ضعفوه بناء على الرواه. احيانا يكون بناء على الرواه يقول لك ده فلان ده. واحنا برضو احنا ممكن في حياتنا نرجع يعني واحد من الناس مثلا يكون انا عملته خد سرق مني فلوس ولا حاجه او كذب عليا ولا كده، فانا ايه لا اقبل كلامه، لكن واحد تاني كنا وليد مثلا عامله لقى راجل كويس ومحترم وزي الفل، فلما تساله عنه يقول لك ده فلان ده ايه عدل، اما تيجي تسالنا عنه يقول لك لا ده كذا. يعني مثلا احيانا كده صح ولا لا؟ يعني احيانا تختلف نظره الناس الى الشخص الى الراجل. تمام؟ فهنا يقول ومن مظن الحسن. كلمه مظن الحسن يعني ايه؟ يعني الكتب التي ذكر فيها الحديث الحسن. يعني اما كده تيجي تقرا الكلمه دي في الكتب الشرعيه من مظن يعني الكتب التي ذكر فيها ذلك. ومن مظن الحسن ما رواه ابو داود منفردا به قاله ابن الصلاح. تمام؟ يعني في كتاب سنن أبي داود هذا الذي ذكر فيه الأحاديث الايه الحسنة. ماشي، يبقى احنا كده اخذنا ايه الصحيح ايه لذاته والحسن لذاته. ارجع بقى للصحيح لغيره، يقول الشيخ ايه والصحيح لغيره هو ايه الحسن لذاته اذا تعددت طرقه. يبقى احنا خدنا ايه دلوقتي، فهمنا معنى الحسن لذاته. الصحيح لغيره هو الحسن لذاته اذا تعددت طرقه، يعني لما يبقى حديث وله ايه طريقان او اكثر، يعني يكون يرويه اثنين او اكثر في كل طبقة يعني، تمام، وكل طريق منها على حدة كانت ايه حسن لذاته، فلما نجمعهم على بعض يرتقي الحديث، هذا الحديث من الحسن لذاته الى الايه الصحيح لغيره. هيبقى اعلى ولا لا؟ هيبقى اعلى من الحسن لذاته. ها نقول تاني، الصحيح لغيره هو الحسن لذاته اذا تعددت طرقه. يعني طبعا كده يشترط من خلال التعريف، يبقى يشترط ان يكون لي ايه جميل، يكون لي اكثر من طريق. فممكن يكون لي طريق حسن وطريق حسن، لما نجمعهم على بعض يبقى هيؤدي الى ان الحديث ده لا ده اعلى من الحسن، يبقى اسمه ايه. قد يكون له طريق حسن وطريق صحيح، الطريق اللي هو الصحيح ده هيبقى اسمه صحيح، لكن الطريق اللي هو الحسن ده مش هقول عليه حسن، هنقول عليه ايه صحيح الغير، لانه اللي هو الطريق الثاني قواه قواه شويه. واضح ولا لا؟ تمام. ما سمعتش شواهد يا شيخ؟ لا لا لا لا ما دخلناش في متاهه، الشواهد دي حاجه ثانيه خالص. ماشي. يقول الشيخ والصحيح الغير والحسن لذاته اذا تعدى طرقه، مثاله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفدت الابل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتع علينا إبلا بقلائص من قلائص الصدقة إلى محلها، فكان يأخذ البعير بالبعيرين والثلاثة. طيب قبل ما نكمل له الحديث، معنى إيه ببساطة شديدة؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو أنه يجهز إيه جيش، فالإبل انتهت نفدت، فقال له خلاص ابتع يعني اشتري لنا إبل، وحينما تأتينا إبل الصدقة نردها، يعني خد من فلان ده الإبل بتاعته اشتريها منه، طبعا مفيش فلوس ولا إبل، لما تأتي إبل الصدقة وسوف تأتي في آخر العام في حاجة أظن تخطوها في الزكاة اللي هو زكاة الماشية أو لسه هتاخدوها، في زكاة اسمها زكاة الماشية، فمن ضمن زكاة الماشية زكاة مين؟ الإبل، فدي اسمها إبل الصدقة، فكأن ديت يعني إيه هيسد الرسول صلى الله عليه وسلم هيسدها يعني حينما تأتي. المهم إحنا اللي يهمنا الحديث ده اسمه إيه؟ حكمه إيه؟ صحيح لغير. طب ليه؟ قال فقد رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق، ورواه البيهقي من طريق عمرو بن شعيب، وكل واحد من الطريقين بانفراده حسن، فبمجموعهما يصير الحديث صحيحا لغيره. وإنما سمي صحيحا لغيره لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراد لم يبلغ رتبة الصحة، فلما نظر إلى مجموعهما قوي حتى بلغها. واضح قلنا؟ يبقى من طريق عمرو بن شعيب حسن، ومن طريق محمد بن إسحاق حسن، لكن لما بالمجموع هيبقى اسمه ايه صحيح لغير.